بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السادس من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب من تفسير كتاب الله عز وجل. قال الشيخ: قال ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وارد على التهكم، ومنه الهدية وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعومل معاملة اختار في قوله: واختار موسى قومه، أي لقومه. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد، كما قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل، والصلاح والفساد. وإليه أشار حيث قال: وهديناه النجدين، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر، ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنبيه أو بنيله الأنبياء والأولياء. وإياه عنا بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى والثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة عليه. فإذا قال العارف الواصل: عنا به أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى، ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة. والسراط من سرط الطعام إذا ابتلعه، فكأنه يسترط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السين صاد ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه، يعني اهدنا الصراط المستقيم. وقرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإسمام، والباقون بالصاد، وهو لغة قريش، والثابت في الإمام والثابت وجمعه سرد ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل ملة الإسلام صراط الذين أنعمت عليهم. إذن في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، العبد عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها فإنه يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، فقبل ذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا عندما يطلب أن يسلك هذا الصراط المستقيم فيطلب المعونة المطلوبة، كأن سائلا سأل أو كأن الله عز وجل خاطب عباده المؤمنين عندما قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، سواء كان ذلك على سبيل الإفراد أو على سبيل الجماعات. فقالوا إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الله عز وجل لهم يعني ضمنا كيف أعينكم، فقالوا مجيبين اهدنا الصراط المستقيم. إذن فقالوا اهدنا، وهنا إذن العبادة والاستعانة بأن يهدينا الله تبارك وتعالى ذلك الطريق المستقيم، سواء كان الطريق الذي نعبده فيه في الدنيا أو الذي نلتجئ إليه في الصراط في يوم القيامة. وبذلك يستطيع الإنسان أن يكون بالفعل مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الإنسان إلى الحق وإلى الصراط المستقيم كان في ذلك من الناجين عند الله تبارك وتعالى. فمثلا عندما نذكر مسألة كيف أعينكم، قالوا عندما قال اهدنا الصراط المستقيم، فمثلا في الصلاة قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذه الطريقة المسلوكة فيها طريق الصلاة طريق العبادة طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيان المعونة سواء كانت في العبادة أو كانت في السلوك أو كان في الدعاء أو كان في التقرب إلى الله عز وجل أو كان في تطبيق ملة الإسلام أو كان مثلا في علاقتك بينك وبين إخوانك بينك وبين زوجك بينك وبين أولادك بينك وبين جيرانك، أنت تحتاج إلى معونة في أداء العبادات وفي طريق المعاملات بينك وبين الناس جميعا. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ألهمنا بين لنا هذا الصراط المستقيم. ولذلك قال الشيخ أو إفراد لما هو المقصود الأعظم، ما هو المقصود الأعظم؟ إذن الهداية. أخذ الشيخ يتكلم بشرح هذه الهداية التي قال إنها دلالة بلطف، كيف يدل الله سبحانه وتعالى عباده على هذا الأمر بلطف وإحسان وتقرب. فأنت عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق أمر، فبين لنا الشيخ قال الهداية لا تستعمل في الأصل إلا بخير. كيف تستعمل الهداية بخير؟ طيب أنتم تقولون لا تستعمل إلا بخير، فما تقولون في قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهنا قد استعملها القرآن بالشر، قال هذا من باب التهكم. فمثلا في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالبشارة لا تكون إلا بخير. أحيانا يتهكم عليهم ويغلظ عليهم من القول فيعطيهم فعل الفعل الذي يتصورون فيه الخير، وبعد ذلك تكون النتيجة السوء لأنهم لم يهتدوا بالصراط المستقيم وزاحوا عنه وابتعدوا عنه وخلطوا الصالح السيئ بالصالح. لذلك فقال تعالى هناك فبشرهم بعذاب أليم، وهنا قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهذا وارد على التهكم. نعم، ولذلك دائما ترى أن حتى الوحوش فإنها في مقدماتها سواء كانت من الظباء أو الحيوانات، أنتم ترون في الغنم أول ما تأتي أول واحدة تساق، فإن الكل إنما يهتدي بفعلها. اهدنا الصراط المستقيم، أصل اهدنا للصراط المستقيم، وأصل أيضا قول الله سبحانه وتعالى اختار موسى مثلا لقومه، فقال تعالى في تلك الآية اختار موسى قومه، وهنا قال اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا للصراط المستقيم، فعامل الفعلين بأن الفعل يتعدى إلى مفعوله مباشرة لا باللام، أما الأصل فإن التعدي إنما يكون باللام. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى هداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عد، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عدد نعمة الله عليك. لو فكرت الآن فقط فيما يوجد في وجهك من نعمة البصر ونعمة الشم ونعمة الذوق ونعمة الفكر ونعمة الهداية، أشياء كثيرة. لذلك عندما قال سيدنا إبراهيم لسيدي لوالده يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وهذا معنى الهداية هنا إنما أدلك على الصراط المستقيم، كما قال الله لنبيه محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي الدلالة، أما الهداية من الله سبحانه وتعالى فهي الوصول. وأما ثمود فهديناهم، وهداية الله تتنوع أنواعا لا تحصى، لكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى أننا لو أردنا أن نعد نعم الله سبحانه وتعالى المترتبة علينا والتي تحيطنا من كل جانب لا نستطيع عد أفرادها ولا أجزائها على الإطلاق. فهنا إذن قال الشيخ بعد ذلك ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة، الأول إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه. ما معنى إفاضة القوى؟ الله عز وجل عندما يحسن ويكون الجود الإلهي فينا فيجعلنا من العقلاء الذين يستطيعون أن يفكروا في هذا الأمر. وما ميز الله الإنسان عن الحيوان إلا بعقله، فإذا كان عندك عقل راجح وعندك حواس باطنة تشعر كل أنواع الشعور هكذا، فإنما يشعر الإنسان بالإحساس. فربنا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، معنى ذلك أثبت ذلك مما أعطى الإنسان من الحواس الباطنة كذلك من المشاعر الظاهرة. والثاني أنه بعد أن أعطاك العقل وبين لك تلك الحواس نصب لك الدلائل العلامات، فأنت تستطيع أن تميز ما بين الحق والباطل كما تميز ما بين الكذب والصدق، كما تميز ما بين الصلاح والفساد، كما تميز ما بين الخير والشر. إذن هذه القوى التي أعطاك الله إياها من الأشياء الهامة جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين. عندما قال وهديناه النجدين هديناه، بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، لكنه أراد أن يسلك طريق الشر وابتعد عن طريق الخير كما قال تعالى. وأما ثمود فهديناهم. كيف هديناهم؟ بعثنا لهم الدلائل، بعثنا لهم الأنبياء، بعثنا لهم يعني الرسل وهم من البشر، ولكنهم آثروا أن يكونوا من الأشقياء. فقال تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. كذلك معنى اهدنا الصراط المستقيم الهداية، العقل لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء، لكن العقل يميز ما بين الخير والشر، وهذا ما حدث لكثير خاصة من الأنصار كأسيد بن حضير نعم وسعد بن معاذ. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا مع بعضهم، نخرج هذا، لا نذهب نحاوره نسمع منه يسمع منا، فإن كان عنده الخير اتبعنا. إذن هذا حكم العقل وحكم البصيرة وناقش وسمع، فدخل غير مؤمن وخرج مؤمنا، ذهب ليناقش في الدرجة الأولى. لذلك اهدنا الصراط المستقيم إنما تكون بإرسال الرسل من آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يهدي الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وفي هذا يتمكن الناس من معرفة خالقهم ولماذا خلقوا في هذه الحياة الدنيا. وناهيك عن هداية الكتب كهداية القرآن الكريم، قال وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هؤلاء إذا أخذ الإنسان طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخذ بعد ذلك ما فرض الله في الكتب، فأحل الحلال وحرم الحرام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسار على المنهج الرباني، عند ذلك كان من المهتدين. أيضا من معنى الهداية أن يكشف على قلوبهم السرائر. أحيانا في بعض الناس بلغان على قلوبهم، عندها سواد، عندها غشاوة، عندها حاجز بينها وبين الحق. في بعض القلوب يفتح الله سبحانه وتعالى فيرى الشيء عيانا دون أي شيء على إطلاق. هؤلاء فتح الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، كشف لهم الحقائق. نعم. كذلك تجد أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي. لمن؟ أول قسم من هؤلاء هم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوجد عندهم استعدادات جعلها الله سبحانه وتعالى عندما هداهم، عند ذلك جاءتهم مبشرات. فأول ما كان الوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك كان للأنبياء من قبله أنهم يرون المنامات، فكان الوحي لمدة 6 أشهر عن طريق المنامات الصادقة، فصارت له علاقة بينه وما بين السماء، ما بين الخالق وما بين المخلوق. ثم بعد ذلك أعطاه الإلهام، ثم بعد ذلك أنزل عليه الوحي صريحا من السماء. لذلك تجد أن هذه الأمور كلها أعانت، فصارت أولئك الذين هدى الله. كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله. هؤلاء كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والسبيل، طبعا السبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، الطريق الخيري الذي وفق الإنسان في سلوكه. جهدوا فينا، معنى ذلك معنى جهاد النفس، فهم لم يدخلوا أنفسهم فيما حرم الله، بل إنما أدخلوا أنفسهم في التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالمطلوب إما زيادة ما منحوه، نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم أشياء كثيرة لكنهم يريدون الأكثر. وهكذا يقول طلاب الحقائق، كلما وصل الإنسان إلى مرتبة من المراتب يقال في يقول في نفسه القصد أمامه. أنت الآن وضعت قدما، أرأيت مثلا لو كان التشبيه للتقريب فقط، عندما ينتهي طالب من مرحلة يفكر بعد الابتدائية بالإعدادية، بعد الإعدادية بالثانوية، بعد الثانوية بالجامعة، بعد الجامعة والله بالشهادات العليا، بعد ذلك بالأسلفة، بعد ذلك مثلا الاختراعات. إذن دائما الإنسان يرتقي شيئا فشيء. إذا كان هذا الأمر في الدنيا، فكيف الإنسان الذي خلقه الله للعبادة وأخذ يرتقي في هذا المجال تدريجيا، عند ذلك صار حامدا لله سبحانه وتعالى شاكرا يطلب زيادة المنح والعطاء من الله عز وجل، وهو يسمع من الشرع وعنده عقل سليم وثبات على ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والثبات عليه. أو حصول المراتب، هذه مثلا معنى حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قال العارف الواصل عن به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك، كلام جميل جدا. فهذا العارف كأنما وصف نفسه مسافرا، وهذا المسافر يعني لا يتكل على كما يتكل الأعمى على عصاه، بل يتكل على الله سبحانه وتعالى حقيقة الاتكال تماما. فإذا نور الله سبحانه وتعالى له الطريق، عند ذلك محيت كل الظلمات. الظلمة تلو الظلمة، معنى ذلك لا يبقى أمامه أي ظلمة ولا أي غاشية. ولذلك إذا كثرت الملكات الفاضلة والفيوضات الإلهية على الإنسان فصار نورا على نور، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا. فالإنسان أحيانا من الأحوال التي يعيش فيها يصبح، لكنه عندما ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى فيكشف له عجائب هذا الكون فيميط غواشي أبداننا. فلذلك قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، فهكذا يستضيئون بنور الله سبحانه وتعالى. قال فنراك بنورك، فإذا كان النور قد فتح أمامه والله نور السماوات والأرض فيكون الأمر نور على نور. والأمر والدعاء يتشارك، يعني كلمة اهدنا، أي طالب علم تسأله ما هذا الفعل فيقول هذا فعل أمر. لكن فعل الأمر ينقسم يا أخوانا إلى ثلاثة أقسام في المعنى. إذا كان من الأعلى إلى الأدنى أمر، أمرنا الله مثلا بإيتاء الزكاة، أمرنا الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بخمس صلوات في كل يوم، بالحج إلى بيت الله الحرام مثلا، بالبيوع الصحيحة، طيب هذا أمر. وإذا قلت لزميلك الذي يجلس أمامك ناولني القلم مثلا، أعطني الكرسي، هذا التماس، لماذا يساويك في الدرجة؟ وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى كما نقول اهدنا، نحن عباد، من نخاطب؟ نخاطب ربنا، فيسمى هذا الفعل دعاء. إذن من الأدنى إلى الأعلى دعاء، من المساوي التماس، ومن الأعلى إلى الأدنى أمر. قال ويتفاوتان، يعني مسألة الأمر والدعاء بالاستعلاء كلما ارتقينا أكثر فأكثر، والتسفل كلما نزلنا أكثر فأكثر. اهدنا الصراط، أصل كلمة الصراط بالسين وليست بالصاد. اهدنا الصراط، من سرق الطعام إذا ابتلعه، وكأن الذي يمشي على الطريق السهل الواضح فإنما يأخذ الطريق شيئا فشيئا ويأخذه، وهذه السابلة تسمى أيضا الطريق. وقلبت هذه السين صاد، فكأنه يسترط السابلة، أي يأخذها يقتطع منها شيئا فشيئا، فتطوى له الأرض إذا كان يمشي مثلا من منطقة إلى أخرى. ولذلك سميت أيضا، أما يأخذه الإنسان من طعامه، نقول سرط الطعام لقما، كأنه يأخذ جزءا جزءا، وذلك يقطع من الطريق قطعة قطعة أخرى. لما كانت الطاء من حروف الإطباق مثلا فلا تتناسب مع السين، فصارت استراط صعبة، فقلبت السين صادا، وهذا يعني من فنون اللغة العربية الصراط. مثل مثلا اضطر، قلبت التاء ماذا؟ طاء، فالأصل فيها في وزنها مثلا افتعل، وليس الوزن فيها افطعل، لأن حروف الزيادة سألتمونيها لا يوجد فيها طاء، لكنها لما جاءت الضاد أمامها فماذا؟ قلبت التاء طاء، وهنا قلبت السين صاء. وقد يشم الصاء صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه، زاي سين صاد، انظر كلها حروف متقاربة مع بعضها. فالقراءات في القرآن الكريم بالنسبة إليها جاءت مثلا غالبا بهذه الأنواع، وهي أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. نعم، كل ذلك قراءات. فقال الشيخ وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل عنه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد، وهو لغة قريش، والثابت في الإمام أي في المصحف الإمام، فإنها رسمت في مصحف سيدنا عثمان بأي شيء؟ بالصاد لا بالسين، هذا معنى بالمصحف الإمام، كما كتب الصراط والمسيطرون. نعم، كل ذلك عدل من السين إلى الصاد. وجمعه سرط، صراط سرط كتاب كتب، وهو كالطريق في التذكير والتأنيف، تقول طريق واسع وطريق واسعة، وصراط واسع وصراط واسعة نفس الشيء، فهو في التذكير والتأنيف. والمستقيم اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم المراد به طريق الحق، وقيل طريق ملة الإسلام، هذا المستقيم هو طريق الحق، أو هو طريق الحق هو نفسه طريق ملة الإسلام، فهذا ما أشار إليه الشيخ، فهو الحق بالأصول، هو الحق بالعقائد، هو الحق بالمعاملة، هو الحق لأنه نازل من عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من البيانات لمسألة الحق. قال بعد ذلك أي صراط مستقيم، بدله بقوله قال اهدنا الصراط المستقيم، كأنه أي صراط هذا؟ صراط، إذن اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، فكأنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم بدل من الأول. عندنا في البدل يسمى بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، نعم، وبدل غلط، وبدل نسيان، وبدل مطابق، نعم. فماذا قال ابن مالك؟ قال ابن مالك كلام جميل في البدل: كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه واخذ نبلا مدى. كلام جميل. كزره خالدا، اذا زره من هذا الهاء؟ خالدا، فبدل خالدا من الهاء، هذا بدل كل من كل مطابق، هو خالد نفسه لا غيره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا بدل عن الصراط، بدل كل من كل. قبله اليد، إذن أنت لا تقبله كله وإنما تقبل اليد منه، فهذا بدل بعض من كل، كما تقول: أكلت الرغيف نصفه ربعه ثلثه، نعم، هذا بدل. واعرفه حقه، اعرفه، اعرف حقه، فهذا بدل اجتماع. فأنت تشتمل على كونه من أجزاء وأيضا من معارف، فأنت عالم، أنت صاحب مروءة، صاحب خلق، اعرفه حقه، هذا المعنى بدل اجتماع، يشتمل على العلم، يشتمل على المروءة، يشتمل على التفهيم، يشتمل على السياسة، يشتمل، اعرفه حقه. قال: واخذ نبلا، فأخطأ فيه فقال مدى، يعني النبل ما يوضع في السهام والمدى السكين، فماذا أخذ؟ فإذا كان الخطأ في اللسان يقول له خذ سكينا فقال خذ نبلا، سمي هذا بدل، يعني خطأ صار في اللسان. وأحيانا يكون في الجناح، يعني في القلب، فلذلك خذ نبلا مدى. فأعطانا في هذا البيت كل أنواع البدل رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على سعة علم ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك فكان هذا الإمام في جامع بني أمية في دمشق، وهو الأصل جاء من الأندلس، وكان يخرج في كل يوم إلى أول سوق، يعني يخرج إلى سوق الحميدية من الباب الشرقي لجامع بني أمية، فكان يقف في كل يوم ليزيل علم. دائما الناس يزهدون في العلم، فقال: من طلب العلم فليأتنا، من طلب النحو فليأتنا، من طلب الصرف فليأتنا، من طلب الفقه فليأتنا. يا جماعة أنا جالس أريد أن أعلم الناس، من رغب في العلم فليأتنا إلى المسجد، ربما يعود ولا يأتي أحد معه في زمانه. فيقول متبرئا إلى الله عز وجل: اللهم إني قد بلغت فاشهد، أنا عندي علم والناس لا يأتون إلي، ماذا أفعل بهم؟ ذهبت إلى أسواقهم، خاطبتهم، رفعت صوتي عاليا، ليس هذا في الحقيقة من الهداية إلى صراط مستقيم؟ عندما يعرف العالم أنه عالم ويريد أن يعلم الآخرين، فلا بد في ذلك أن يكون ناشرا لهذا العلم. هذا ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية التي يعني يتعلمها البشر ويسيرون عليه. طبعا الكلام لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، نقف عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقفنا صراط الذين أنعمت عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة ما أغمها وما أهمها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.